جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: إذا كان بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يذكر في كتب السير أن بني النجار هم أخواله؟ هذا أخوال أبيه أو جده، يعني هذا يعني هذا من جهة أمه، يعني أما بني زهرة، وأما أبوه يعني فهو الذي أو عبد المطلب الذي كان يعني أخواله بني النجار الذي كان ذهب، ذكروا أنه ذهب فيه وأنه رجع ومعه عبد المطلب، يعني رجع فقالوا هذا عبد المطلب. فالخولة يعني ليست من جهة أمه، وإنما هي من جهة من فوق يعني من فوق. هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد هذا خالي أن كل قريب للأم أو من قوم الأم يقال له خال، وكل رجل يمكن يعني من ناحية الاحترام والتوقير يعني من حيث القرابة يعني يمكن. يقول الشيخ الألباني حكم على الحديث سعد لما قال الغلام الحزور، قال منكر بذكر الغلام الحزور، لماذا؟ إيش وجهه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة، هل كانت هذه حراسة قبل نزول الآية فسيكفيكهم الله، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد ترك الحراسة بعد نزولها؟ ما أدري إيش تاريخها، لكنها في الحديث أنه يعني قال مقدمه، يعني مقدمه من الغزوات، ليس مقدمه يعني المدينة، وإنما هو في إحدى الغزوات. يقول: هل الجنة مسكونة الآن من الناس؟ الجنة فيها أقول فيها الحور العين، وأما الناس الذين هم مكلفون فإنهم في قبورهم يفتح لهم أبواب للجنة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، ويصل إليهم نعيم الجنة، وهم طبعا في قبورهم وأرواحهم في الجنة كما جاء في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، وأجسادهم مع أرواحهم في قبورهم تتنعم في قبورهم بنعيم الجنة، مثل ما جاء في حديث البراء بن عازب أنه إذا كان من الموفقين بعدما يسأل ويجيب الجواب السديد يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، وكما قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالأموات في قبورهم وأرواحهم تنعم وتعذب، وأجسادهم مع أرواحهم تنعم في القبور وتعذب، تنعم بنعيم الجنة وتعذب بعذاب النار في حق من يستحق النعيم وحق من يستحق العذاب. يقول: امرأة كبيرة في السن تعمل في الحرم النبوي، توفي زوجها ليس لها أحد هنا، هل يجوز لها أن تستمر في العمل دون أن تعتد لحاجتها إلى المال؟ لا أدري. يقول: ورد أكثر من حديث يدل على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحراء.